عثمان بن عفان رضي الله عنه هو رابع من دخل الإسلام. كان يقوم الليل خاشعا ساجدا لله شعرا، وكان تاجرا كثيرا، وقد سخر ماله بعد إسلامه في تأييد وخدمة الدعوة. هاجر إلى الحبشة مع زوجته رقية، تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب، وكانت خلافته مزيدا من الفتوح الإسلامي. Shout!